يا صحصرني يا يا يا صحصرني يا الريح فارسي شالي باب الألفاب اليوم مش مر يقزح شد بالدول الفرة عصاك الجايم حلك من انطر البيتا يا جرات ميدان بقلبي قلبي محيط فرسالي كوي مش صبح من داك الله الله ضايحة وارطوة للي عن سايين شلو بي على مكيفو سمان سلطان الى جميع القيادي عبقري كابس منه جاي للمبطر سمعتنا يا مشروح وجابني نعيم الوقت وصل عن الاختيار نجمة صريحة وغياز محجة الهادي بيني وغطات المحلة شيد أضع المحرى وغطاني حبوبي كل باب البدن اليوم كيف يغراني والتوى قدامي ولا خطر تصبر يا جود لي محبوبي محسن وقرايم زيدوا على ولاد الشتا المجالسة بلا من يهتم الغير اللي سيزهاري قدس شباب عشت الحاجة في المكيف مخبر في الجاهلة الدوامة مسكاكنا ملايين في الزمان هذا يا ملدا حاطبي حيوان في السنين شدي البالي ولبها من سيفو من الخير يبطر من غير حال وجدني ساعي بشوق هايين قرار دي طار خضر تبقوا سكران بلحظة عبدا حالي غير سلم هيا من لبدا I'm gonna make you mine. صدري وينجى يسري الليل وتبكي سأغضب وقلبي اسود ومن انجالي ألقني بالهيشه للك أنظر أمام شايخي بالأدامك لا تعنايم لو كان كان قلب نصراني لا بناهيا أشفض رأسي مالي إياك عند المولى كبير أنظر عيس ما نفس ما ينفع فيه راح جايين غير كان حن نبقي في كل يوم ديوان نور غرباني إياك تعرف حاضر المحكوم لاش تنظر هاداش مال وانا فرصاني عزق نايم اليوم ساعد ويقصد المصارع وان جوا الخرج المالي رايس وحل الهاي خرج رصان قدفوا في المرصاد تكلموا زرايين هرجوا إلى المدينة قالوا هذا الرايس فلان نادوا صرورها فاني في سواق القرفات غنى يموت الشر قلبي كبير مشروح صغير الراس فيه نايم طبوع يرقيد فاني مثلي في الحب لي سيوهن تايضر خيالي عاد يندل كان في عيبنا مكتر صافي من العيوب وانا انا صح رايم عمري ما ولكني قرمضان إلا الشر شغالي لكن نستغفر لما الهيز يغفر يا رافع السماء وجعلني الصلاح رايم بدل زيتي بالحسنان ولا نروم شفر ولا تخيب سماعي يا مغفر كتاب الشرق يفرد يعطيه بيلعبوا